قوله تعالى عن الوارث مثل ذلك، ماذا قال مالك فيها؟ نعم منسوخة. وهل هي منسوخة اصطلاح المتأخرين؟ لا، وإنما أراد بها، نعم أراد التخصيص، وعلى الوارث مثل ذلك الإشارة تعود إلى شيء مخصوص وليس إلى جميع الأشياء التي في الوالد، التي في الوالد وفي أب الصبي، والد الصبي، وإنما شيء مخصوص وعلى الوارث مثل ذلك، أي هو عدم الإضرار بالأم. وأما النفقة والكسوة فهذا ليس بواجب على الوارث، وإنما واجب على الوالد، وللمولود له رزقهن وكسوتهن. وأما وعلى الوارث مثل ذلك فلا يعود على جميع ما تقدم، وإنما يعود على الإضرار، فهي منسوخة أي مخصوصة بشيء معين، وليست عامة كما هو الحال في وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا معنى منسوخة هنا. وهذا الصلاح من في النسخ؟ نعم صلاح المتقدمين، فإنهم يطلقون على، نعم أحسنت، يطلقون على التخصيص نسخا، نسخا يطلقون على التخصيص نسخا. تذكر نظيرا لهذا طلاق النسخ على التخصيص؟ ما يذكر؟ نعم جاء عن وهب ابن منبه رحمه الله في قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، نسختها الآية التي في غافر، نعم يستغفرون الذين آمنوا، فهذه خصصت تلك الآية وقال نسختها أي خصصتها. قال ابن عباس قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، قال فنسخها أو فنسخ ذلك، نعم القاعد النساء اللاتي لا ترجون نكاحا، فنسختها بمعنى خصصتها. فالقاعد خصصنا من حكم المتقدم العام، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والمرأة التي هي من القاعد لا تشتهى ولا يرغب فيها كما هو معلوم. فعلى هذا إذا وضعت شيئا من ثيابها كشفت عن وجهها وغير ذلك ما لا يجوز كشفه بالنسبة لغير القواعد فهذا لا بأس، والنظر إليها كذلك ونظرها أيضا إلى غيرها، فهي امرأة عجوز لا تشتهى، امرأة كبيرة في السن. فعلى هذا قول مالك منسوخة يقصد بذلك ما يقصده كثير من المتقدمين، فإنهم يسمون التخصيص نسخة لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم. قوله ومسامحة هل عليه استدراك؟ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم. ومسامحة هل على الإمام استدراك في قوله مسامحة؟ وعند من؟ لا لا، نعم عليه استدراك، أحسنت، هذا القول هذا التوجيه ليس من المحل اللائق أن يقولوا مسامحة، وإنما يقال مسامحة إذا كان اصطلاحهم هو اصطلاح المتأخرين ليس إلا. أما وقد علم أن لهم اصطلاح أيضا في النسخ معنى التخصيص يطلق ويراد به التخصيص فلا يقال مسامحة، إنما إذا كان اصطلاحهم اصطلاح المتأخرين ولا يتعدون هذا الاصطلاح يقال هنا مسامحة، أطلق النسخ وأراد التخصيص، لكن هذا اصطلاح المتقدمين كيف يقال مسامحة؟ بل هذا الأصل عندهم، وذا أيضا اصطلاح المتأخرين ربما أطلق عندهم أيضا، لكن اشتهر عند المتأخرين الاصطلاح هذا المعلوم رفع الحكم. بسم الله. قال وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قد علمت أن مالكا يريد بالنسخ التخصيص، والإمام يرجح هذا القول، وأن قوله وعلى الوارث مثل ذلك فإن الإشارة لا يعود على جميع ما تقدم، الذي هو في حال الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا ليس يعود عليه الإشارة، وإنما يعود على شيء واحد: ولا تضار والدة بولدها. فما يصلح الإضرار من الوارث ومن الوالد، فالوارث يحمل على الوالد في الإضرار فقط، فلا يجوز له إذا كان الأب غير موجود وتولى الأمر الوارث، فلا يجوز له ما لا يجوز للوالد، أنه يضر بالمسكينة هذه تريد أن ترضع الولد ويسحبه منها ولا يمكنها من إرضاعها من غير ما عذر، هذا إضرار بها. الله يقول: لا تضار والدة بولدها. فهذا الذي عن الوارث أنه لا يجوز للإضرار. وأما النفقة والكسوة فليست بواجب عليه، أنه يعطيها يكسوها ما هو واجب عن الوارث، وإنما هذا واجب عن الوالد عند هؤلاء مالك ومن سمعته، وسيأتي إن شاء الله القول الثاني. قال: وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، إشارة إلى ما تقدم، إشارة إلى ما تقدم، هل جميع ما تقدم أو شيء مخصوص ما تقدم؟ هذا الذي فيه الخلاف. فمن الناس من رده إلى جميعه، النفقة وما سيأتي، فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، من الناس من رده إلى جميع ما تقدم من الكسوة وإيجاب النفقة وتحريم الإضرار، فحكم الوارث حكم الوالد سيان، لا فوت بينهما في الحكم. هذا قول جماعة من أهل العلم كما سيأتي يذكر بعضهم. فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة والحسن، ويسند إلى عمر، وهكذا يسند إلى زيد بن ثابت وقتادة وقبيصة بن دؤيب والسدي، واختاره ابن قتيبة، ويسند أيضا إلى القاضي أبي يعلى، سعيد بن جبير، ومجاهد، جماعة من العلماء يرون هذا القول، أنه على الوارث مثل ذلك، الإشارة يعود إلى جميع ما تقدم من النفقة والكسوة والإضرار، فليس للوالد أن يمتنع عن شيء من ذلك، لا كسوة لا نفقة يمتنع عنها، تجب عليه، وهكذا ليس له أن يقدم عن الإضرار، لا يجوز له هذا الشيء. هذا قول جماعة من السلف كما سمعت. وأما من الأئمة الأربعة فهو قول أبي حنيفة ذكره هنا. قال: منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة والحسن، ويسند إلى عمر رضي الله عنه، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه، في تفصيل طويل لا معنى له. هذا إن شاء الله هو القول الصواب، أنه وعلى الوارث مثل ذلك يعود على الجميع، فيجب على الوارث الذي يرث هذا المولود إن عدم أبوه أنه يفعل أو يجب عليه ما يجب على أبيه، نفقة كسوة وعدم إضرار، فالإشارة يعود إلى الجميع، هذا هو الصحيح، ولا يقتصر في الإشارة إلى الإضرار فقط، فإن الإضرار قد ذكر في قوله: لا تضار والدة بولدها، قد ذكر فيما تقدم، وعلى الوارث من ذلك أي نفقة والكسوة عليه، أما الإضرار قد دل عليه قوله: ولا تضار والدة بولدها، ولكن أراد الجميع على الوارث مثل ذلك كما هو الحال في من له مولود أي الوالد. هذا إن شاء الله هو ترجيح الشوكاني وجماعة من أهل العلم، وضعف القول الذي سيأتي رحمه الله الشوكاني. وقال الطائفة من العلماء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وجميع أصحابه، فذهبوا إلى هذا القول الذي سيأتي، هذا قول مالك وجميع أصحابه يرون هذا القول. وقال الطائفة من العلماء: إن قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله، وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار وهذا كما سمعت هو مروي عن بعض السلف، مروي عن ابن عباس والشعبي والزهري، واختاره الزجاج وهو قول الإمام مالك وجميع أصحابه. فذهبوا إلى أن المراد بقوله مثل ذلك أي لا تضار والدة بولدها، أي الإضرار. أما الرزق والكسوة فلا يجب شيء من ذلك عليه، لا يجب شيء من الكسوة ولا الرزق على الوارث، وإنما هذا على المولود له كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. أما الوارث فليس عليه إلا ترك الإضرار، يحرم عليه الإضرار كما يحرم على المولود له. هذا قول بعض السلف، ابن عباس والشعبي والزهري، وهكذا قول مالك وأصحاب مالك جميعا، فهم لا يجيبون كسوة ولا نفقة على الوارث إذا تولى الولد بعد موت والده. وقال الطائفة من العلماء إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله، وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. المعنى وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. قال القرطبي رحمه الله: قلت قوله وهذا هو الأصل يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، هذا الذي يريده، والصواب في رجوع الإشارة إلى أقرب مذكور. الإشارة والضمير حكمهما واحد، لأنه ما عندنا ضمير هنا، وهو يريد الإشارة. وعلى الوارث مثل ذلك، فالإشارة تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الأصل، أي في عود الإشارة والضمير إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا لا تضار والدة بولدها، فعلى هذا يعود الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الإضرار. أما بقية الأشياء فلا يعود عليه، لأن هذا هو الأصل من قواعد اللغة، أن الإشارة والضمير يعودان إلى أقرب مذكور إلا بقرينة تدل على شيء من ذلك. فهذا ترجيح الإمام ابن العربي وترجيح القرطبي. قال: قلت وقوله هذا هو الأصل يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور وهو صحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على عدم المضارة. وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب، الذي يظهر أن أكثر المفسرين على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، وإنما هم على ما تقدم أنه يعود على جميع ما تقدم وليس على المضارة فقط. لكن هذا القاضي عبد الوهاب من المالكية يحكي أنه قول أكثر المفسرين أو كافة المفسرين، وغيره ينقل أن مذهب الجمهور جمهور المفسرين أو قول الجمهور هو الأول. ومن رجع إلى التفسير يجد نحو هذا الذي أشرنا إليه. فالحاصل هذا القول الثاني في المسألة وعلى الوارث مثل ذلك، الإمام ابن العربي يرجح أنه يعود على الإضرار فقط، لأن هذا هو الأصل في قواعد اللغة، أن الإشارة والضمير يعودان إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور قبل الإشارة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالمرأة هذه في ولدها. ولكن الشوكاني لا يرتضي هذا، قال: ولا يخفى عليك ضعف ما ذهب إليه هذه الطائفة، ما ذهبت إليه هذه الطائفة، يعني مالك وأصحاب مالك وبعض العلماء، لا يخفى عليه، فإن ما خصصوا به معنى قولي وعن وارث مثل ذلك من ذلك المعنى عدم الإضرار بالمرضعة، قد أشار قوله ولا تضار والدة بولدها إلى ذلك، لا يحتاج إلى هذا. وأما قول القرطبي لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فاسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور ونحو ذلك، صواب كلام جميل. أما قول القرطبي فيه نظر، في قوله لو أراد الجميع لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، هذا غير صحيح، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد ويصلح للواحد، وإذا كان بلفظ الواحد وهو المتعدد يكون بمعنى المذكور، وعلى الوارث مثل ذلك أي المذكور المتقدم، ولا يقال هنا ليش أفرد، أفرد لأنه أراد المذكور فأعاده على المذكور، ولم يعده على الأفراد المتقدمة حتى يقال مثل هؤلاء، وإنما أراد العود هنا في اسم الإشارة إلى ما تقدم إلى المذكور فأفرد، وعلى الوارث مثل ذلك أي المذكور المتقدم وهو النفقة والإرضاع وكذلك أيضا عدم المضارة. عدم المضارة فما ذهب إليه القرطبي أنه لو أراد كذا هذا فيه نظر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في البقرة تلك لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، بين الفارض وبين البكر أي بين المذكور، فأفرد هنا الضمير أو أفرد الإشارة لأنه أراد المذكور عوان بين ذلك ولم يقول بين ذلكما، عوان بين ذلكما، وإنما قال عوان بين ذلك أو بين يعني إيش نقول في الإشارة الذي هو يستعمل مثل ذلكما، عوان بين ذلكما، ما قال هذا وإنما قال بين ذلك لأنه أراد المذكور وهذا جائز أي بين الفارض وبين البكر، فالإفراد بهذا الاعتبار، وأيضا هنا وعلى الوارث مثل ذلك الإفراد باعتبار أن المقصود المذكور، واسم الإشارة كما سمعت يجوز كما أنه يجوز للواحد يجوز أيضا للمتعدد، يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل هذا المتعدد الذي هو بلفظ الواحد بمعنى المذكور، فهذا جائز على تأويل المذكور جائز ونحو المذكور، فالمسألة كما سمعت خلافية في عود الإشارة هل هو على المضارة أم على جميع ما تقدم مما يقوم به الوالد ومن شؤون الوالد، فالصحيح والله أعلم أنه يعود على جميع ما تقدم والله أعلم، فيجب على والد الصبي أن ينفق عليه ويسترضع له ويسترضع له، ويجب عليه أيضا كذلك قسوة من استرضع له من النساء سواء كانت الأم أو غير الأم، ويحرم عليه المضارة بالأم، يحرم عليه المضارة بالأم، هذا كله أيضا من شؤون الوارث كما أنها من شؤون من له مولود، يجب الاسترضاع ويجب النفقة والقسوة وتحرم المضارة. أولئك عللوا بهذا التعليل الذين أوجبوا ما سمعته، قالوا لأنه قد ثبت أن المولود له عليه النفقة والقسوة وأن لا يضار، فكذلك ما عطف عليه فيجب أن يكون مثل ذلك مشيرا إلى جميع ما على المولود له، وهذا لا مانع منه أن الإشارة يعود على جميع ما تقدم بمعنى المذكور ما في مانع، وهذا وارد في لغة العرب كما سمعته لا بكر ولا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي بين المذكور المتقدم البكر والفارض، فأفرد الإشارة وأراد المذكور مع أن العائد عليه مثنى هذا جائز، تقول مثلا فعلت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وفعلت وذلك كله خير، وذلك كله خير وكله يعود على ذلك يعود على الأفعال المتقدمة أي ذلك المذكور كله إيش كله خير، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ذلك كله خير أي ذلك المذكور فيجوز ما فيه مانع، وهذا جاءت به اللغة. قال رحمه الله وهذا هو الأصل، ما المقصود بقوله هذا هو الأصل؟ نعم عود الضمير والإشارة إلى أقرب مذكور أحسنت. وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل، وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها ولا يوجد له نظير فيها، بل النظير موجود أن ذلك مفرد وأريد به المذكور ولم يرد به ولا تضار والدة بولدها كما سمعت في الآية الثانية عوان بين ذلك، فهو يعود على شيء متقدمين وهذا يعود على أشياء متقدمة وإن كان بلفظ المفرد، فإن الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد. قال رحمه الله انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة فقهية مختلف فيها، إذا تولى الولد بعد موت أبيه الوارث فهل يجب عليه ما يجب على الوالد؟ خلاف، فما هو الذي يجب عليه؟ هذا لا إشكال فيه، متفق عليه. ما هو المتفق عليه الذي يجب عليه وهو متفق عليه؟ عدم الإضرار، هذا لا خلاف فيه، لكن الزايد على ذلك هو الذي فيه إيش؟ خلاف. ما هو الزايد على ذلك الذي فيه خلاف؟ النفقة والقصوى أحسنته، والاسترضاع والاسترضاع والنفقة للمرضع أحسنته، هذا الذي فيه خلاف. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما، والفصال الفطام. فإن أراد فصالا أي فطاما، قال ابن قتيبة يقال: فصلت الصبي من أمه إذا فطمته. ومنه قيل للخوار للحوار بالحق، ومنه قيل للحوار، يقال الحوار والحوار للحوار. إذا انقطع عن الرضاع فصيل، لأنه فصل عن أمه، والحوار هو ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل يقال له فصيل. ومن ذلك قيل للحوار فصيل، إذا قطع عن الرضاع يقال له فصيل لأنه فصل عن أمه. وهنا أيضا كذلك: فإن أراد فصالا أي فطاما، فهذا جائز، ولكن بقيد المشاورة، وإلا الأصل الحولان عند الخلاف. فإذا انفرد أحدهما برأي والآخر لا يريد هذا الرأي، فإن الحكم يرجع للحولين، القاضي يرجع يقضي بالحولين. لكن هذا الفصام وهذا الفطام إن أو الفصال وهذا الفطام إنما هو عند المشاورة والاتفاق. فإذا حصلت مشاورة فيما بينهما، تشاور على فطام الولد قبل الحولين واتفقا وخرج بهذا الرأي، ورأيا أو رأيا أن مصلحة الصبي في الفطام قبل الحولين، أن هذه مصلحة للأحسن ومصلحة للأب، مثلا مصلحة للأب فيه ومصلحة للأم، تعبت الأم تريد تفرغ للزوج مثلا، فرأوا أنه فيه مصلحة في فطامه، فهذا لا بأس. وأما إذا اختلفوا فإنه يرجع إليش؟ إلى الحولين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن إذا حصلت شاور، حصل اتفاق بين الزوجين على الفصال والفطام قبل الحولين، فهذا جائز، هذا جائز، ما فيه مانع، الله قد نص على ذلك. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى: فإن أراد فصالا، ما معنى فصالا؟ فطاما، أحسنته. عن تراض منهما، المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، أي هذه المدة، وفصالها هو الفصال. ليس لأحد عنه منزع إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضار بالولد، فذلك جائز بهذا البيان، أي بالآية: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بهذا البيان أي بهذه الآية. وإلا الأصل هو الحولان، هذا هو الأصل، وما ينبغي لأحد أن ينزع عن هذا الأصل. فإذا حصل خلاف بينهما فنرجع إلى هذا الأصل، وإذا حصل وفاق واتفاق على الفطام قبل الحولين فهذا جائز، بشرط عدم المضارة بإيش؟ بالولد، بهذا القيد. ما هو يتفقون على مضارة الولد، الولد يتضرر يحتاج للحليب، وهم يتفقوا على أنه يفطم خلاص نفطمه، ويحصل اتفاق بينهما بهذا القيد كما قال الإمام هنا، أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد. فإن حصلت مضارة وإن اتفقوا لا يجوز هذا، لا يصلح، الولد يتضرر، لكن ما فيه مضارة للولد، والأب يريد الأم تتفرغ له، والولد ربما يعني يتضرر بلبن الغيلة، بلبن الغيلة يتضرر، أو برضاع الغيلة يتضرر، زوجته يعني أمه ترضعه وهي تؤتى، يحصل له ضرر ربما، فرأوا أن مصلحته في الفطام، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت مصلحته في المواصلة إلى الحولين فما يصلح إن اتفقوا، إذا كان سيتضرر. إذا يحصل له ضرر لا. قال رحمه الله هذه المسألة الآن وهي مسألة الخروج عن الحولين. الله يقول الوالدات يرضعن أولادهن فيخرجون عن الحولين لا بأس. متى؟ إذا حصلت مشاورة وتراضي. إذا حصل تراضي بينهم لا بأس أنه يفطم قبل الحولين، ما فيه مانع، بشرط عدم المضارة بالولد. قال ليس لأحد عنه منزع إلا أن يتفق الأبوان، أي عن هذه المدة التي حددها الله، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان أي بالآية التي ذكرت. المسألة الثانية عشرة، هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة، لأن الله أعاد هذا الشيء إليهما، اجتهدان في الولد، فإذا رأيا المصلحة في فطامه لا بأس بذلك، هذا اجتهاد سائق وهذا جائز لهما، فالله أحال الأمر إليهما وإلى اجتهادهما، فهذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة، لا بأس أن يجتهد الشخص إن لم يوجد النص يجتهد، ما فيه مانع، هذا جائز. وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما ترب عليهم ولا أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا في زمنه، فإن كان الاجتهاد صوابا صوبه، وإن كان ومضى الاجتهاد، وإن كان خطأ أصلحه وصوب الخطأ، وإن كان صوابا أمضى هذا الاجتهاد، فالاجتهاد جائز، ولكن الاجتهاد مع النص، ولكن قد يجتهد في مدلول النص، أو في مدلول الدليل، أما إذا كان ثم نص في المسألة واضح جلي فلا يصلح الاجتهاد مع النص، ولا تصلح المقايسة مع النص، يذهب إلى القياس والنص موجود. قال المسألة الثانية عشرة، هذا يدل على جواز الاجتهاد بأحكام الشريعة، لأن الله تعالى جعل الوالدين التشاور والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه وتترتب الأحكام عليه. هذا استنباط جيد، وأيد القرطبي أيضا أن هذه الآية من أدلة جواز الاجتهاد في المسائل، فإن الله سبحانه وتعالى كما سمعت جعل الوالدين تشاور التراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما وترتب الأحكام عليه بعد ذلك. جاء الوقت يا أبو عمر. قال رحمه الله المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هذا عند خيفة الضيعة على الولد، هذا عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم، أما إذا لم يخف ضيعة الولد عند الأم فالأم هي الأصل في الإرضاع، والوالدات يرضعن أولادهم، لكن إذا خيفت الضيعة عند الأم فلا بأس أن ينتقل به إلى غيرها من الآبار، فتلتمس ضئر ترضعه إذا خيف عليه الضيعة عند الأم. قال المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هذا عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم والتقصير، إذا كان ستقصر الأم فلا بأس أن يسترضع له، على الولد عند الأم والتقصير، أو الإضرار بالولد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، أو الإضرار بالولد في اشتغال الأم عن حقه، حق من الضمير؟ الضمير يعود على من؟ قال هنا أو الإضرار بالولد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، طيب الوالد نعم، فتشتغل بولدها عن حقه عن الزوج ويحصل إضرار به، فهنا لا بأس أن يسترضع له، أو الإضرار بالوالد كأنه في اشتغال الأم عن حقه بولدها، هذا الذي يظهر السياق يدل على هذا، أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، ولا كان تكرارا من عنده، أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، من عنده في نسخة هكذا، وهذا الذي يظهر، أنا ما رأيت النسخة التي عندي لكن هذا السياق يدل عليه، وإلا كان تكرارا في الكلام، ولا يصلح ولا يستقيم أن يقول هذا الكلام الذي سمعته، أو الإضرار بالولد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، كيف ذا الخبر؟ وإنما يكون أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه، عن حق من؟ حق الوالد بولدها، فلا بأس من الاسترضاع له. فيكون والله أعلم الصواب الوالد في الأول والثاني الولد، نقرأه على الصواب إن شاء الله، هذا هو الصواب والله أعلم، السياق يدل عليه، لأن الإضرار بالولد سيأتي، أو الإضرار بالولد في الاغتيال هذا سيأتي سيأتي. قال رحمه الله: هذا عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم والتقصير، أو الإضرار بالوالد في الاشتغال، في اشتغال الأم عن حقه بولدها، تشتغل عن الوالد بالولد وتهمل في حق الزوج، فهذا خطأ، فلا بأس أن يسترضع في هذه الحالة، هذا عذر من الأعذار التي تحمل الوالد على الاسترضاع، أنه يحصل تقصير من الأم ومن الزوجة تجاه الولد بسبب الانشغال، تجاه الوالد أو الزوج بسبب الانشغال بالولد، هذا أيضا من مسوغات نقلة الرضاعة والاسترضاع. قال: أو الإرضاع بالولد، أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، أو الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه. وتقدم معكم الاغتيال، غيال الإبن هو اللبن ترضعه الأم ولدها وهي إيش؟ تؤتى، يتضرر الولد، ترضع وهي تؤتى، يحصل له ضرر الولد، ما يعني يتلدد بالإرضاع، بالرضاع ما يتلدد، أمه بجانب ما يحوله وهو يريد يرضع، هذا اغتيال الولد يسمى، وهو أنه ترضعه وهي تؤتى، هذا إضرار بالولد لأنه ما يتلدد بالحليب. قال: أو الإضرار بالولد والرضاعة، أو الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه. فإن اختلفوا نظر للصبي، فإن اختلفوا نظر للصبي، فإن اختلفوا نظر للصبي، فإن أوجب النظر أن يسترضع له استرضع، فإن أوجب النظر اجتهدوا وأوجب النظر أن يسترضع له استرضع له، وانتقلت الرضاعة إلى ضئر تلتمس من الأم. فإن اختلف نظر للصبي، فإن أوجب النظر أن يسترضع له استرضع له، إذا أعطى المرضع حقه، إذا أعطي المرضع حقه من أم أو ضئر، إذا أعطي المرضع، عندكم أعطي أو أعطيت المرضع؟ إذا أعطى المرضع حق له، ذلك كيف أعطى المرضع حق له؟ إذا أعطى المرضع حق له، نرضع إذا أريد به الجنس لا بأس، الضمير يعود على جنس، إذا أعطى أي الوالد أو الوارث المرضع حقه، فيكون هنا أعاده مذكرا باعتبار أنه قصد الجنس، أعطى المرضع، المرضع امرأة يقول حقها، لكن قال حقه باعتبار أنه قصد الجنس. كيف؟ لا بس إذا أراد المرضع حقه، لكن يصلح إذا أعطى المرضع التي ترضع حقها، هكذا السياق سيكون، إذا أعطى المرضع حقه من أم أو ضئر، من أم أو ضئر، بيان المرضع، هذا بيان المرضع الآن، فيكون الله أعلم أعاده مذكرا باعتبار الجنس، المرضع هنا أعطى هذا الجنس الذي يقوم بهذا الشأن، أعطى حقه لا بأس بذلك، ويكون أعاده قصي يعني مذكرا على اللفظ المرضع، فإنه لا يقال المرضعة في الذكر للتفريق، فلذلك جاز أن يقال المرضع، لأنه ما فيه ذكر هنا يؤتى للتفريق بتاء التأنيث من أجله، كما يقال حامل ولا يقال حاملة، يقال حامل بالتذكير ولا يقال التي في بطنها جنين، يقال حامل ويكتفى به لعدم وجود المذكر، ويقال حائض ولا يقال حائضة، يقال حائض ولا يقال حائضة لعدم وجود المذكر في هذا الجانب، فيقال حائض ولا يصلح أن يقال حائض عندهم، وهكذا المرضع لعدم وجود المذكر فيؤتى بالتالي التفريق فيقال المرضع مراد بها المرأة، فأعاد الضمير بالتذكير على اللفظ مراعاة للفظ المرضع حقه يكون من هذا الباب، لأنه لا يوجد يعني بالآخر مذكر فقال المرضع، كما أنه يقال حائض ولا يقال حائض لعدم وجود المذكر في الجانب الآخر، ما يوجد أرجل يحيض، وهكذا يقال حامل مرأة حامل، يقال مرأة حامل، هذا الأغلب وهذا هو الأصل، فيجرد من التاء لعدم وجود في الجانب الآخر مذكر حتى يفرق فيقال حامل في الأنثى وحامل في الرجل، إلا إذا كان يحمل شيء على ظهره فهذا شيء آخر يقال حامل وحاملة، أما إذا كان من الحمل المعلوم فلا يقال حاملة، الأغلب يقال حامل مرأة حامل لعدم وجود المذكر. فمن هذا الباب نعم إذا أعطى المرضع حقه أي المرأة التي تقوم بالإرضاع فأعاد الضمير مذكرا على اللفظ مراعاة لللفظ، ويصلح حقها مراعاة للمعنى. قال إذا أعطى المرضع حقه من أم أو ضير، هذه من بيانية للمرضع، هذه من تسمى من البيانية والجار مجرور حال من المرضع، كائنا من أم أو ضير هذا المرضع، انتهينا من هذا. ومن بيان هذه الآية وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هذا متى يكون التماس المرضع، متى يكون؟ نعم أحسنت، إذا خيف الضيعة على الولد عند الأم والتقصير أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها أو الإضرار بالولد في الاقتيال، فيسترضع أو ترضعه الأم حال الجماع، هذا يحصل ضرر على الولد ونحو ذلك. فإن اختلفوا، إذا اختلفوا ماذا يصنع؟ نعم أحسنت، نظر للصبي، فإن أوجب النظر أن يسترضع لاسترضع له بشرط إيش؟ كما قال الله إذا أتيتم إذا إيش؟ الآية تتمت يا إخوان، إذا سلمتم أحسنت، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف بهذا القيد، إذا سلمتم الأم حقها إن كانت لها رضاعة سابقة، أو سلمتم الضير حقها إن اتفقتم معها على عقد معين تعطونها حقها، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف بهذا القيد. إذا أعطى المرضع حقه، لماذا ذكر حقه الضمير مع أن يعود على المرضع؟ مراعاة لللفظ المرضع، أحسنت، ويجوز المرضع إيش؟ حقها، إذا أعطى المرضع حقها مراعاة للمعنى، مراعاة للمعنى، أحسنت. ولماذا لم يقل المرضعة؟ مع أنه جائز، لأنه لا يوجد من جانب الآخر مذكر حتى يفرق بالتاء، نظيره حائض وحائضة، فالأغلب يقال إيش؟ حائض، لأنه لا يوجد رجل يحيض، ونظيره حامل من الحمل المعلوم، لأنه لا يوجد في إيش من جانب الآخر مذكر يحمل، فيقال امرأة حامل، يقال حامل، لكن إذا كان من الحمل حملة قال يقال حاملة، امرأة حاملة ورجل حامل، امرأة حاملة ورجل حامل إذا كان من الحمل حمل أثقال، أما إذا كان من شيء معلوم عند الناس هذا فلا بأس أن يقال امرأة حامل، هذا جائز. وهنا من هذا الباب أيضا المرضع، والله أعلم. أخذنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى تتم للمسألة المتقدمة وهي مسألة عن الوارث، مثل ذلك الإشارة يعود على أي شيء في هذه المسألة الأولى؟ أنت يا علي، على أي شيء يعود الإشارة؟ الإضرار، أحسنت، عند المالكية وعند غيرهم على جميع ما تقدم، أحسنت، من النفقة وهكذا أيضا من الإضرار يعود على الجميع، فيجب عليه النفقة والاسترضاع، وأيضا لا يجوز أن يلحق الضرر بالمرضع، أحسنت، ويحرم عليه الإضرار. المسألة الثانية، فإن أراد فصالا عن تراض منهما فمتى يجوز فطام الولد قبل الحولين؟ إذا تشاور وخرج بهذا الأمر أنه يفطم قبل الحولين ولا ضرر على الولد فهذا إيش؟ جائز، فلا جناح عليهما، هذا جائز، لكن بقيدة. وإذا اختلفوا فإن أي مدة يرجع فيها إلى الحولين، إذا حصل خلاف فيرجعهم القاضي إلى الحولين، أحسنت، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.